الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه السائلة تقول: إذا اكتشفت المرأة أن سبب إعاقة أطفالها مرض وراثي في زوجها، فهل يجوز لها طلب الطلاق؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أن كل عيب في أحد الزوجين يمنع من كمال الاستمتاع بالطرف الآخر فهو مجيز للفسخ إذا طالب به الطرف الآخر. ومن المعلوم أن الولد من مقاصد الزواج، فمن مقاصد الرجل والمرأة أن يكون لهما أولاد. ومن المعلوم كذلك عادة وفطرة أن من مطالب الزوجين في أولادهما الصلاح باطنا وظاهرا، خلقا وخلقة، خلقا وخلقة، كما قال الله عز وجل عن الأبوين: لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فصحة الأولاد وسلامتهم من هذه الإعاقة مطلب للزوجين. فإذا قررت اللجنة الطبية الموثوق في علمهم وأمانتهم وخبرتهم في هذه الأمور والتخصصات أن سبب إعاقة هؤلاء الأولاد إنما هو مرض وراثي لا يمكن علاجه في الزوج، فإن هذا يعتبر من العيوب الخلقية التي تجيز للمرأة طلب الفسخ، لأن لها حقا في أولاد سليمين أصحاء من أي إعاقة. ولكن لا بد أن يثبت ذلك عن طريق لجنة معتمدة يديرها أطباء موثوقون في علمهم وأمانتهم ورسوخهم ومعرفتهم التامة بهذه الأدواء المسؤول عنها. فمتى ما قررت اللجنة الطبية ذلك فإن للمرأة أن ترفع قضيتها للمحكمة فيتولى الشيخ فسخ النكاح، لا بأس بذلك أبدا، والله أعلم. إلا أنها إذا أرادت أن تصبر على قضاء الله عز وجل وقدره ورأت من نفسها أنها ستقوم بكافة حقوق هؤلاء بكافة حقوق الطرفين الزوج والأولاد المعاقين، فلها أن تصبر وتحتسب أجرها عند الله عز وجل. وأما إذا علمت من نفسها أنها لا تستطيع الصبر على ذلك وأنها لن تقوم بحقوق الزوج وهذه حاله، فلتطلب الفسخ، والقاضي يمكنها من ذلك إذا علم تقرير اللجنة إن شاء الله، والله أعلم.